عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن أمر عظيم قد غفلنا عنه، عن طاعة وعن عبادة لا يغفل عنها إلا عاجز، ألا وهي الدعاء. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. والناظر في أحوالنا، الناظر في أحوال المسلمين في كل مكان، في شتى بقاع الأرض من مشارقها إلى مغاربها، ليرى هذا الواقع المرير الأليم الذي نعيشه ونحياه، فهو لا يخفى على أحد: ضيق في الأحوال، قلة في الأرزاق، فتن وابتلاءات ونزاعات وصراعات، جرأة على دين رب الأرض والسماوات، قتل وتعذيب وتشريد للمسلمين في كل مكان. إن الناظر في هذا الواقع المرير الأليم الذي نعيشه ونحياه ليرى أننا في أمس الحاجة إلى أن نرتمي على عتبة العبودية لله بحق، وأن نرفع أكف الضراعة إلى ربنا جل وعلا بصدق في كل أحوالنا، في يسرنا، في عسرنا، في سرنا، في جهرنا. والله ما أحوجنا إلى أن نرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، ونقول: يا رب، يا رب، يا رب. كلمة تشق عنان السماء، كلمة تتزلزل منها الجبال: يا رب. من ذا الذي استعان بك ولم تعنه؟ من ذا الذي استجار بك ولم تجر؟ من ذا الذي وقف ببابك ورددته؟ من ذا الذي سألك وما أعطيته؟ يا رب، يا من يجيب العبد قبل سؤاله، ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. عبد الله، إذا شكوت من ضيق الأحوال فقل: يا الله. إذا شكوت من قسوة الفقر فقل: يا الله. إذا شكوت من قسوة المرض فقل: يا الله. إذا شكوت من قسوة الظلم فقل: يا الله. إذا شكوت الزوجة والأهل والأولاد فقل: يا الله. فهو الغني ونحن الفقراء إليه، هو القوي ونحن الضعفاء إليه، هو العزيز ونحن الأذلاء إليه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. عبد الله، نتقلب في هذه الدنيا ما بين فرح وسرور، وبين حزن وكآبة، بين قوة ومنعة، وبين ضعف واستكانة، بين غنى وبين فقر، بين صحة وعافية، وبين مرض وسقم. وهذه هي الدنيا، وهذا هو حالها. إن الحياة قد طبعت على كدر، وتريدها صفوا من الأكدار. إن الحياة قد طبعت على كدر، وتريدها صفوا من الأكدار. ولكن ولكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه سبحانه وتعالى فتح لهم بابا من أبواب رحمته وسلحهم بسلاح ليس كأي سلاح، سلاح لم يصنع لا في مصانع الشرق ولا في مصانع الغرب، ولا يمتلكه إلا صنف واحد من البشر، ألا وهم الموحدون، ألا وهم المؤمنون، ألا وهم الموقنون. سلاح يكشف الله جل وعلا به الكرب والشدائد، يرفع الله جل وعلا به البلاء، يرد الله جل وعلا به القضاء، ألا وهو الدعاء، ألا وهو الدعاء. فالدعاء سلاح المؤمن، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه. كم من مريض شفاه الله جل وعلا بفضل الدعاء، كم من مهموم فرج الله جل وعلا همه بفضل الدعاء، كم من صاحب حاجة قضاها الله جل وعلا له بفضل الدعاء، كم من صاحب دين قضى الله جل وعلا عنه بفضل الدعاء، وكم من ضعيف، كم من مظلوم نصره الله جل وعلا بفضل الدعاء. ألم يرزق الله جل وعلا به زكريا الولد عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام بعد أن شاب شعره وكبر سنه هو وزوجته، بل كانت زوجته عاقرة، ومع ذلك توجه إلى ربه ومولاه، توجه إلى من يسمعه ويراه، توجه إلى من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فقال له رب العالمين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، هو الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. سأل زكريا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، سأل ربه الولد فأعطاه الله جل وعلا سؤاله فوهب له يحيى، وأعطاه الله جل وعلا فوق السؤال فأصلح له زوجة. الدعاء عباد الله صلة بين العبد وبين ربه ومولاه، شفى الله جل وعلا به أيوب من المرض، ابتلاه الله جل وعلا ببلاء عظيم، ابتلاه في جسده في ماله في ولده وأهله، فصبر واحتسب وتوجه إلى من يسمعه ويراه، توجه إلى ربه ومولاه، قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال له رب العالمين، قال له ولكل من دعا بدعائه إلى يوم الدين بفاء التعقيب والترتيب والسرعة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الدعاء عباد الله حبل موصول من قاع البحار والمحيطات إلى عرش الرحمن، نجى الله جل وعلا به يونس من بطن الحوت وهو في ظلمات ثلاث بعضها من فوق بعض، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فتوجه إلى من؟ توجه إلى من يسمعه ويراه، توجه إلى من يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال له رب العالمين، قال له ولكل من دعا بدعائه إلى يوم الدين قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. الدعاء عباد الله، نجى الله جل وعلا به نوحا من الغرق، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، حاربوه، آذوه، صدوه، فتوجه إلى ربه ومولاه، توجه إلى رافع السماء بلا عمد، توجه إلى الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، دعا ربه جل وعلا بكلمتين اثنتين، قال: أني مغلوب. فجاءه جواب الملك جل وعلا بكلمة واحدة، فقال الله: فانتصر. فماذا حدث؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الأمر أمره، والعبيد عبيده، وملكوت كل شيء بيده، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي لمن يشاء ويمنع عمن يشاء، بيده الأمر، وهو على كل شيء قدير. والله ما لجأ إليه عبد إلا كفاه، والله ما سأله أحد إلا أعطاه، وها هو سيد الأولين والآخرين، نبينا الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. والله ما توجه قلبه إلا إلى ربه، والله ما تعلق قلبه إلا بالله. نراه في ليلة بدر بعد أن كتب الله جل وعلا القتال على المسلمين على غير ميعاد سابق، فهم ما خرجوا لقتال، ولكن قدر الله جل وعلا عليهم القتال، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى جيش المسلمين فوجدهم 300 أو يزيدون قليلا، ونظر إلى جيش الكافرين فوجدهم 1000 وزيادة، معهم من العدة والعداد، ومعهم من الزاد ما يزيد وما يفيض. فتوجه إلى من؟ توجه إلى ربه ومولاه، رفع يديه إلى السماء ودعا ربه جل وعلا بكلمات، قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين لا تعبد على الأرض بعدها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ومولاه حتى سقط رداؤه من على كتفيه. فجاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ووضع الرداء على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ومولاه حتى نزل قول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة، أني ممدكم 1000 من الملائكة. أنزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام ومعه من الملائكة 1000 يقاتلون بجوار المسلمين في بدر. هذا هو عطاء رب العالمين، هذا هو عطاء أكرم الأكرمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، فما كان منهم إلا أنهم أخرجوا صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم يلقون المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم بجوار حائط، يعني بجوار بستان لعتبة ولشيبة بن ربيعة، ثم توجه إلى ربه ومولاه، توجه إلى من يسمعه ويراه، وانظر من أراد أن يستجيب الله جل وعلا منه الدعاء، انظر لمن أراد أن يكشف الله جل وعلا عنه الهم والغم، دائما لا يتوجه بقلبه إلا إلى ربه، لا يعتمد قلبه إلا على الله. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يسمعه ويراه، قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هذه الكلمات من سيد الخلق، من أفضل البشر، من سيد ولد آدم المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الليل والنهار، أن يحل بي عذابك أو ينزل بي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، ما إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات حتى أرسل الله جل وعلا له ملك الجبال. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد سمع الله قول قومك لك، فإن أردت أطبقت عليهم الأخشبين، جبال عظيمة تحيط بمكة، ولكنه الرحمة المهداة، ولكنه النعمة المزداء، ولكنه من علم الدنيا بأسرها سلامة الصد. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما آذاه الكافرين، بعدما آذاه الكافرون، أخرجوا صبيانهم وسفهاءهم يلقونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان، ويرسل الله جل وعلا إليه ملك الجبال يأتمر بأمره، فلا يدعو الله جل وعلا عليهم، بل يدعو الله جل وعلا لهم ويقول: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو حال نبينا مع الكافرين، مع المعاندين، مع المحاربين، فما بالكم بهدي نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. والله المستعان. تعلم الصحابة الكرام، تعلموا هذا السلاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، ضيق في الأحوال، قلة في الأرزاق، غياب للأمن والأمان، تعذيب وتشريد وتقتيل، وإخراج من المال والأهل والديار، حينها علموا وأيقنوا بأنهم لا منجى ولا ملجأ لهم من الله إلا إليه. لذا سألوا معلم البشرية كلها، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فجاءهم جواب الملك جل وعلا قائلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني يا محمد صلى الله عليه وسلم فإني قريب، أجيب دعاءهم، ألبي حاجتهم، أفرج همومهم، أشفي مريضهم، أعافي مبتلاهم، أرحم موتاهم، إذا أطاعوا أمري، إذا طبقوا شرعي عباد الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا والله، لا والله، أإله مع الله. يفرج لنا الهم، يكشف عنا الغم، أإله مع الله. يؤلف بين قلوبنا، يوحد بين صفوفنا، ينزع الغل من صدورنا. لا والله، الملك ملكه، والأمر أمره، والعبيد عبيده. فما أحوجنا إلى أن نعود إلى ربنا جل وعلا، ما أحوجنا إلى أن نرفع أكف الضراعة إلى ربنا جل وعلا في كل حال وعلى كل حال. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه واحد من بيننا، أخ من إخواننا، حتى لا يقول قائل بأن هذا عصر ولى وأدبر وانقضى. لا والله، حتى لا يقول قائل بأن هذا للأنبياء والمرسلين فحسب. لا والله، فالخير في أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخ من إخواننا من الله جل وعلا عليه بالزواج ولم يرزق بالولد، وبعد إلحاح من الزوجة ومن الأهل والأقارب والأحباب ذهب إلى طبيب بعد طبيب بعد طبيب، وكان ميسور الحال، فسافر والله إلى أمهر أطباء العالم، سافر إلى طبيب في لندن ضلع في هذا الباب وفي هذا الاختصاص، سافر هو وزوجته وكشف عليه هذا الطبيب، وبعد الكشف نظر إليه وقال له: يا محمد، هكذا اسمه، يا محمد، إنك لن ترزق بالولد، لن يكون لك نسل ولا ذرية، أنت ميت بلغة الطب. نزلت هذه الكلمات على هذا الرجل كأنها الصواعق، وألم به من الهم والغم، الله به عليم. وإذا برب العالمين يحرك لسانه فيجيب على هذا الطبيب ويقول له: يا دكتور، لست أنت من يحدد ذلك، نحن مسلمون، لنا رب، هو الذي يعطي، هو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، يهب لمن يشاء ويمنع عن من يشاء، بيده الأمر، لست أنت من يحدد ذلك. حتى أن الطبيب تعجب من هذا الرد، فهو يتكلم له ويتكلم معه بلغة الأسباب والنتائج، بلغة الطب. وخرج هذا الرجل من غرفة الكشف به ما به من الهم والغم، فشرح الله جل وعلا صدره للذهاب في عمرة هو وزوجته. وفعلا سافر من لندن مباشرة إلى بيت الله الحرام لقضاء العمرة، وأتم بفضل الله جل وعلا هذه العمرة هو وزوجته، وبقي له أيام حتى يعود إلى بلاده. فدخل هذا الرجل، والله هكذا حكى لي، دخل إلى بيت الله الحرام، إلى مكان الطواف أمام الكعبة في ثلث الليل الآخر، في هذا الوقت المبارك الذي ينزل ربنا جل وعلا فيه إلى السماء الدنيا، في كل ليلة ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، لا يشبه أحدا من خلقه، فهو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل ربنا جل وعلا كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الآخر قبل الفجر بساعات قلائل، ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ جلس هذا الرجل في مكان الطواف أمام بيت الله الحرام أمام الكعبة، وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم جلس في مكانه رافعا يديه وبصره وقلبه إلى السماء في أخلص الأوقات، حينما يتعلق القلب بخالقه بربه ومولاه. رفع يديه إلى السماء ودعا الله جل وعلا ساعة كاملة يدعو الله جل وعلا بدعاء واحد يقول: والله يا رب، لو جاءني أي أحد إلى بيتي وطلب مني أي طلب أستطيعه لفعلت، وأنا في بيتك وأنت رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أطلب منك الولد. ساعة كاملة يبكي ويدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء وقلبه مطمئن، وقلبه لا ينظر في وجه هذه الدنيا إلا إلى ربه. انقطعت به الأسباب وطرق كل الأبواب، وإذا به يطرق باب من لا يغفل ولا ينام، حتى أذن لصلاة الفجر فصلى الفجر وعاد إلى سكنه، وانتهت مدة عمرته وعاد هو وزوجته إلى بلده، وبعد شهر بالتمام والكمال يقول: والله بعد شهر بالتمام والكمال إذا بالزوجة تشعر بآلام في بطنها، ذهبوا بها إلى طبيبة فإذا بالبشرى، إذا بالبشرى بشرتهم بالولد. هذه الحالة التي قال عنها أمهر أطباء العالم بأنه لن يرزق الولد، والله ثم والله ثم والله رزقه الله جل وعلا بثلاثة من الولد. عباد الله، لا بد وأن تمر آيات القرآن على صفحة القلوب قبل أن تمر على آذان الرؤوس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله. لا والله، أكرم من سئل، أجود من أعطى، إنه أعظم ملك، إنه الله، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه، يعطي لمن يشاء ويمنع عن من يشاء، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، كثيرا ما نسمع قول قائل يقول: أتكلمنا عن الدعاء؟ أما ترى ما فيه وما يحدث للمسلمين في كل مكان؟ أما ترى عدد الأيدي التي مدت، وعدد الأيدي التي رفعت، وعدد الألسنة التي لهجت بسؤال الله جل وعلا؟ أين استجابة الله جل وعلا من العباد الدعاء؟ كثيرا ما نسمع مثل هذه الكلمات: وإن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. أقول لك يا عبد الله، أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا استجاب الله جل وعلا منه الدعاء. فإما أن يعجل له بها في الدنيا، وإما أن يدخرها الله جل وعلا له في الآخرة، وإما أن يغفر الله جل وعلا له بها من ذنوبه ومعاصيه على قدر دعائه، ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، وما لم يعجل يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. يستجيب الله جل وعلا من العباد الدعاء، نعم، واستجابة الله جل وعلا من العباد الدعاء تكون على صورة من ثلاث: فإما أن يعجل الله جل وعلا الإجابة للداعي فيرى الداعي إجابة دعائه بأم عينيه في حياته، يسأل ربه جل وعلا الولد فيرزق بالولد، يسأل ربه جل وعلا سعة في الرزق فيوسع الله جل وعلا عليه، وهكذا. فإما أن يعجل الله جل وعلا الإجابة للداعي في الدنيا، وإما أن يدخر الله جل وعلا فضل وثواب وأجر هذا الدعاء لصاحبه في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإما أن يغفر الله جل وعلا للداعي من ذنوبه ومعاصيه على قدر دعائه، فمن الذي أدراك بأن الله جل وعلا ما استجاب الدعاء؟ لعل الله جل وعلا دفع عنك من السوء والشر الكثير بفضل دعائك، لعل الله جل وعلا أخر لك فضل وثواب هذا الدعاء إلى يوم أنت في أمس وأشد الحاجة إليه، لعل الله جل وعلا غفر لك من ذنوبك ومعاصيك على قدر دعائك. يستجيب الله جل وعلا من العباد الدعاء، ولكن أيضا هناك شروط وهناك ضوابط. إذا أردت أن ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب ويستجيب الله جل وعلا منك الدعاء، فاعلم بأن هناك شروط، وأول شرط لاستجابة الله جل وعلا من العباد الدعاء الإخلاص. الإخلاص، أن تخلص لله جل وعلا في دعائك، لا يتوجه قلبك إلا إلى ربك، لا يعتمد قلبك إلا على ربك. إذا ألجمك أي أمر، وإذا ضاقت عليك الأمور، وإذا حزبك أي شيء في هذه الدنيا، فلا تتوجه بوجهك لا يمنة ولا يسرة، بل توجه إلى من يسمعك ويراك، توجه إلى من يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، توجه إلى من قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، توجه إلى من قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا يعتمد قلبك إلا على ربك. لذا قال نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في سرك وعلنك، احفظ الله في حدوده وفي أوامره ونواهيه، لا تتجرأ على الله جل وعلا في الخلوات، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت، فاسأل الله. لا تذهب إلى صاحب قبر من القبور، ولا إلى صاحب ضريح من الأضرحة، ولا تقل يا عبد، بل ادعو الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة الأحياء منهم والأموات لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأقبل على ربك بقلبك ولا تنصرف بوجهك عن من بيده الأمر، عمن يقول للشيء كن فيكون. الإخلاص في الدعاء وفي غيره من الطاعات والعبادات أول شرط لكي نرفع أيدينا إلى ربنا جل وعلا ويستجيب الله جل وعلا منا الدعاء، هو الإخلاص. ثانيا، إليك بهذه الوصية الغالية، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، تحرى الرزق الحلال، تحرى اللقمة الحلال، تحرى الشربة الحلال، لا تدخل على نفسك ولا على ولدك ولا على أهل بيتك إلا الحلال، تكن مستجاب الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر، ونحن نعلم بأن دعوة المسافر مجابة، وهذا الرجل على سفر، بل على سفر طويل، يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه ومولاه، نعم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فها هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كان من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة للدعاء، ولما سئل عن سبب ذلك أجاب قائلا: والله ما أكلت لقمة إلا وأنا أعلم من أين أتت، أي وهو متأكد بأنها قد جاءت من الحلال. اشتكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اشتكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه وأرضاه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وما موضوع الشكوى يا أهل الكوفة؟ قالوا بأن سعدا لا يحسن الصلاة. الله أكبر، سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أحد المبشرين بالجنة، من قال له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم وفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وبأمه، لا يحسن الصلاة يا أهل الكوفة؟ قالوا: نعم. فنظر سعد إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: والله يا أمير المؤمنين، إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أزيد ولا أنقص. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. انظر إلى الأدب، انظر إلى حسن الظن الذي تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن فيك يا أبا إسحاق. ولكن عمر هو خليفة المسلمين، على عاتقه مسؤولية عظيمة، فأرسل رجاله إلى مساجد الكوفة يسألون عن سعد، فما إن سألوا أهل مسجد إلا أثنوا على سعد خيرا، إلا مسجدا واحدا به رجل يدعى أبو سعدة، لما سألوه أجاب قائلا: أما وقد سألتموني؟ قالوا: نعم. قال فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. الله أكبر. يتهم هذا الرجل سعدا بأنه إذا حكم بين الناس يجور ويظلم ولا يعدل، وإذا حضر قسمة انحاز لطرف على الآخر، وإذا جهزت الجيوش لتخرج في سبيل الله تخلف وتقهقر مع القاعدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر كيف كانت الشكوى في البداية بأنه لا يحسن الصلاة، ثم آلت في النهاية بأنه لا يعدل في القضية، لا يقسم بالسوية، لا يخرج في السرية. هكذا هي أحوال المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، يأخذوننا من حال إلى حال، والله المستعان. تحشرجت الكلمات في صدر سعد، ولم يجد من كلام العرب ما يقوله في هذا المشهد إلا أنه رفع بصره إلى السماء، لا منجا ولا ملجأ منه إلا إلي، قال اللهم إن كان كاذبا، اللهم إن كان كاذبا فأدم فقره واعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. وسعد رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا كان من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة للدعاء. قال اللهم إن كان كاذبا فاعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. يحكي عبد الملك ابن مروان بأنه رأى هذا الرجل بأم عيني في أسواق الكوفة وقد عمي بصره وسقط حاجبه على عينه من كبر سنه وهو يغازل الفتيات الصغيرات في الأسواق، فلما سئل عن ذلك أجاب قائلا رجل كبير مفتون أصابته دعوة سعد، دعوة المظلوم. فاجتمع لسعد رضي الله عنه وأرضاه أكثر من سبب لاستجابة الدعاء، فهو يتحرى الرزق الحلال، وهذه دعوة مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإياك إياك من دعوة المظلوم. عندما انتهت دولة البرامكة بعد عهود من الظلم والطغيان، وسجن خالد بن برمك هو وولده في زنزانة واحدة، قال الولد لأبيه يا أبتي أبعد الجاه والسلطان نسجن سويا في هذا المكان؟ قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت إلى الله جل وعلا بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الحي القيوم. إياك إياك من دعوة المظلوم، ثم إياك إياك من دعوة المظلوم. امرأة عجوز حسيرة كثيرة لها حديقة صغيرة تربي فيها بعض الغنمات، امرأة من بغداد، وبعد الدجاج مر عليها الوزير الظالم الباطش ابن الفرات، فعندما رأى هذه الحظيرة الصغيرة أعجبت فضمها إلى ملكه وأملاكه، فذهبت إليه هذه العجوز في قصره وقالت له ردها علي، والله لا أخ لي ولا ولد ولا زوج، أقتات منها آكل وأشرب من هذه الحظيرة. فقال لها لا بل هي لي. قالت والله لأدعون علي. فإذا به يقول لها مستهزئا مستهترا عليك بثلث الليل الآخر. الله أكبر. إلى هذه الدرجة، إلى هذا الحد الجرأة على الله جل وعلا، عليك بثلث الليل الآخر. فقالت له هذه العجوز والله لألزمن الثلث الأخير من الليل. وشهرا كاملا تقوم في هذا الوقت المبارك الذي يتنزل الله جل وعلا فيه من السماء ويقول هل من ذي حاجة فأقضيها له، تقف بين يدي الله جل وعلا وهي في سجودها تقول اللهم يا قاسم الجبابرة